الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بالحديث الثامن من كتاب أحاديث الفتن للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه أحاديث في الفتن والحوادث، قال: ولهما أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا الحديث فيه بيان خطورة فتنة النساء على الرجال، ذلك بخصوص النساء اللاتي لا يلتزمن شرع الله سبحانه وتعالى، كالمتبرجات واللاتي لا يستقمن على طاعة الله سبحانه وتعالى. والمرأة التي تستقيم على طاعة الله مبشرة بشارة عظيمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه قوله: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت في الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. فهذه يا أخواتي وبناتي الكريمات بشارة لكن عظيمة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واللاتي يكون فتنة للرجال هن أولئك المتبرجات المائلات المميلات التي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من الناس لم أرهم بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت. والبخت هي الجمال ذات السنامين، والمقصود أنهن يجعلن الشعر بوضع معين بحيث إن لم يرى مباشرة فيرى هيكله ويرى حجمه، وهذا محرم، هذه التسريحة لا شك في تحريمها، وكل تسريحة أو زينة فيها تبرج أو فيها تقليد أو تشبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وبعض النساء مفتونات بتسريحات الغرب وتقليد الغرب، وقد سمعتن الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. وأقترح أن تقرأنا وفقكن الله كتاب مخالفة أصحاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والله تبارك وتعالى قد أكرم المرأة المسلمة بالإسلام وجعلها راعية وملكة في بيتها إذا التزمت شرع الله، بل إن الإسلام هو الذي أعتقها من الرق والعبودية، حيث كانت تورث كما يورث سقط المتاع في العصر الجاهلي. وكان أحدهم يرمي ثوبه على زوجة أبيه أو قريبه إذا مات، يتسابقون برمي ثيابهم عليهن، فأي صاحب ثوب سبق يأخذها يتزوجها أو يتصرف بها حيث يشاء. وهذا من هذه من عادات الجاهلية. والحرية التي يتباكى عليها بعض الناس هي عين العبودية. النساء في أوروبا الآن يبكين، يريدنا الوضع الذي كنا عليه وهن كافرات الذي كنا عليه قبل نحو 100 عام. وهناك كتاب جميل لشيخنا الشيخ محمد ناصر العريني حفظه الله، صاحب كتاب كشف الستار وغيره من الكتب النافعة بعنوان حقوق المرأة في الإسلام، وأقترح عليكن قراءته أخواتي المؤمنات. الخلاصة أن المرأة المسلمة لا تجعل نفسها فتنة للرجال بالتبرج وكشف الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. على المرأة المسلمة أن تشرف لتكون لؤلؤة مصونة لا يراها إلا زوجها، أو لا يرى زينتها إلا زوجها أو محارمها، أي محارمها في حدود كشف معين لا يصل إلى درجة التبذل والانحلال. لأن البعض من النساء حتى عند المحارم يتبرجن بدعوى أنهم محارم، وهذا أمر في غاية الخطورة، وقد تحصل منه فتن، وقد يقع ما يقع من المحرمات حتى بين المحارم في هذا العصر بسبب تلك القنوات والفضائيات وأجهزة التواصل الاجتماعي. فكل واحدة من كنا أخوات المؤمنات ينبغي أن تكون راعية في بيتها، محافظة على نفسها، مطبقة للحديث الذي سمعناه آنفا، حتى لا تكون فتنة للرجال. نعم تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الدنيا، قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الله واتقوا النساء. هذا الحديث أيضا فيه الحذر من فتنة النساء، وفيه التزهيد في هذه الحياة الدنيا، وبيان أنها حلوة يعني جميلة في ظاهرها وبراقة، خضرة حلوة المذاق، خضرة المنظر، يغتر بها من يغتر. فالمؤمن الذي يعرف أنها دار ممر لا يتخذها دار مقر، بل يزهد فيها ويأخذ منها بقدر ما يستعين به على طاعته. ولا بأس كما قلت بالأمس أن يضرب في الأرض ويبتغي المسلم من فضل الله، لكن على أن يجعلها مطية إلى الآخرة، على أن يجعلها مطية إلى الآخرة، ولا تكن في قلبه، عندها سيفتح الله عليه باب الرزق من غير استشراف ومن غير تشوف ومن غير تعلق بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة. ثم قال: لا فاتقوا الله، اتقوا الدنيا، اجعلوا بينكم وبين محرماتها وقاية، بالاقتصار على ما أحل الله. وكذلك واتقوا النساء بغض الطرف والبعد عن مواطن الفتن، وعدم التعرض لهن. والإنسان ضعيف أمام الشهوات، لكن المسلم والمسلمة يحرصان على البعد عن كل ما يوقعهم في خطورة هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها الفانية. فعليك وعليك أختي المؤمنة بالنظر إلى الباقية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فعلينا أن ننظر إلى دار القرار ودار الكرامة، واجتهدنا في ذلك إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. الله عليكم. قال رحمه الله: وله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن لا يكدن عندي بالكسر، ومنهن ثلاث لا يكدن. نعم، طيب. يكدن لا يقاربنا، أو معنى يكدن من الكيد، أما يكاد يقارب. نعم، الله يليك. منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. نبدأ بالحديث فقرة فقرة. قال حذيفة رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. حذيفة رضي الله عنه هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كتاب الوحي، وقد أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأسرار كالمنافقين. ولذلك كان بعض الصحابة يسأل خوفا من وقوعه في النفاق مع عمر رضي الله عنه وهو مبشر بالجنة، يستحلف حذيفة: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ وهذا يجعل المؤمن دائما يخاف ويرجو في الوقت نفسه ويحب، لأن هذه الأمور الثلاثة كما سيأتينا هي أركان العبادة القلبية: الخوف والرجاء والمحبة. حذيفة رضي الله عنه ستأتينا بعض أحاديث الفتن كلها عن طريقه، وهنا يقول إنه أعلم بما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن، لأمرين: أولا لملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لكثرة ما حفظ من تلك الأحاديث، وثالثا لأنه انتقل إلى البصرة فنشر العلم هناك رضي الله عنه وأرضاه، وهو راوي حديث: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وسوف يأتي مفصلا. نعم، صلى الله عليكم. قال: وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غير. يعني أنا ممن أسر، لا أقول أدعي أنه أسر إلي كل شيء لم يحدثه غيري، مع أنه أسر إليه أشياء كأسماء المنافقين وغيرها، لكن يقول إن ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم علمته أنا وعلمه جمع من الصحابة الذين بعضهم قد ذهب. نعم. قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه وفيهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وإنه كان يحدث عن الفتن، وأخبر أن من تلك الفتن فتنا عظاما خطيرة جدا لا تكاد تذر شيئا أتت عليه. وهذا سيأتي له تفسير، أن الفتن تدخل في جميع البيوت والنبي ينظر إليها كما يقع القطر من المطر من كثرة الفتن، لكن كثيرا من الناس قد ماتوا وهو حفظ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن هذه الفتن على قسمين، قسم ثلاث منهن لا تكاد تذر بيتا ولا مكانا ولا مفصلا ولا موقعا إلا ودخلت فيه، وهذه هي أخطر الفتن، وقد وقع بعضها إبان عصر الصحابة رضوان الله عليهم. وأخر مثل رياح الصيف، رياح الصيف معروفة أنها سريعة، سريعة المرور وسريعة الانتهاء، وكذلك سحاب الصيف، ولذلك يقال في المثل سحابة صيف لم تلبث أن تنقشع، سحابة صيف لم تلبث أن تنقشع. فيقول إن والأخطر منها الثلاثة الأولى التي لا تكاد تذر مكانا إلا وقعت فيه ودخلت فيه، ولكن منها ما يمر مر السحاب، سحائب الصيف ورياح الصيف التي هي سريعة المرور وسريعة التحرك. فلنحذر من الفتن بأنواعها الصغير والكبير، ولا يستسهل أنها أحد بدعوى أنها من الصغائر. يقول أحد الصحابة لعله حذيفة نفسه لا يحضرني الآن، يقول إنكم لتعملون أشياء كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. نعم تفضل. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، يعني ذهبوا، ما منهم من تفرقوا في الأمصار، ومنهم من استشهد، ومنهم من كما حصل بالقادسية واليرموك وغيرها، ومنهم من جاءه أجله، لأنه رضي الله عنه ممن عمر إلى حد كبير، يعني لم يعمر إلى يعني نهاية بعض الصحابة، لا، لكنه عمر إلى حد ما، وهو وقت في ذلك الوقت لم يبقى غيره لا سيما في البصرة رضي الله عنه وأرضاه. ويعني هو يقول ذلك لماذا؟ ليبين للناس أنه حفظ ما حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التي يحذر منها، على ما سيأتي تفصيله في أحاديث أخرى إن شاء الله. نعم. عليكم رحمه الله. وله عنه أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله متى يخرج أهل المدينة من المدينة. نعم. له أي لمسلم عن حذيفة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، وسيأتي حديث يوضح ذلك أكثر، بكل ما هو كائن قبل قيام الساعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بما يقع من الفتن والملاحم وبعض الوقائع، وهي من آيات النبوة، والتعبير عن الآيات عن خوارق النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات أولى من التعبير بالمعجزات، بل إن المعجزات لم تكن معروفة في العبارات إلا بعد ظهور أهل الكلام، ويعرفونها بتعريفات فيها كلام، لكن الأولى أن تسمى آيات. ولو أننا تتبعنا القرآن لوجدنا أن جميع الخوارق التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم سميت بماذا؟ بالآيات، سميت بالآيات. وكذلك آيات موسى وآيات عيسى عليهما السلام كلها تسمى بالآيات، وهذه نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات. والشاهد أن حذيفة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يقع من الفتن والملاحم، غير أنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، ذلك أنه يسأل عن كل ما يحتاج إليه، وهذا شأن طالب العلم، يسأل مع عدم التكلف، لا يسأل أسئلة فيها تكلف وفيها يعني شيء من المغالاة، مثل الأسئلة الطفيلية، مثل صاحب أبي حنيفة عندما جاءه وكان أبو حنيفة يعني ماد الرجلي متبذلا، فجاءه رجل ذو هيئة ومقام وشكل يعني هيكل، فلما رآه كفكف رجليه وجلس وعدل من جلسته وغير من شأنه، فلما جاءه هذا الذي ينطبق عليه قول الشاعر جسم البغال وأحلام العصافير، قال له: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه. فعرف أن الرجل يعني ليس على قدر هيئته وهيكله الذي قد يغتر به. فيعني الأسئلة لا بد أن تكون أسئلة علمية. وأحذر أخواتي من مسألة خطيرة جدا يقع فيها كثير من المتسائلين في هذا العصر، وهي السؤال بكيف ولماذا، السؤال بكيف ولماذا، لا سيما أننا لا نعرف جميع علل الأحكام ولا نعرف كل حكمة، مع أن الله ما أوجد شيئا وشرع شيئا إلا لحكمة، لكن ما نعرف من الحكم إلا القليل، يكفي من الحكم أننا متعبدون لله عز وجل، لا نعرف كل شيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا نقول لماذا ولا كيف، لأن هذين السؤالين ضل بهما خلق كثير، هذان السؤالان ضل بهما خلق كثير، لماذا وكيف. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك قليلا حتى علته الرحضاء، يعني تفصد وجهه عرقا، ثم قام وقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان عنه واجب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وفي رواية الكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عن الكيفية بدعة والإيمان بذلك واجب. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمره فأخرج، أمر به فأخرج من مجلسه، وفي رواية أنهم احتملوه حتى قذفوه خارج المجلس. فلننتبه، نعم، الذي جرنا إلى هذا كون حذيفة يقول: سألته عن كل شيء. نعم، سأله عن كل شيء يجوز السؤال عنه، يجوز السؤال عنه، أما كيف ولماذا، يأتينا طفيل يقول: لماذا جعل الله الحج إلى الكعبة ولم يجعله مثلا إلى المدينة؟ لماذا جعل الله كذا وكذا؟ لماذا شرع الله كذا وكذا؟ هذه الأسئلة محرمة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فعلينا أن ننتبه وأن نحذر من الأسئلة المتكلفة. أما الأسئلة العلمية فهي مطلوبة، يسأل المسلم عن حكم شرعي سواء أجاب المسؤول أو أجل، لأن المسؤول سواء كان طالب علم أو عالم لا يمكن أن يدعي أنه محيط بكل شيء، بل وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فيجيب فيما يعرف ويحيل فيما لا يعرف. ذات مرة وكنت على الهاتف المجاني في مركز الدعوة، فاتصلت إحداهن قالت سألتني عن حكم، فقلت والله لا أدري الله أعلم. قالت ولماذا جعلوك هنا؟ قلت والله عد وجه هذا السؤال إليهم وأقول لهم إن فلان سألته عن مسألة الفلانية وقال لا أدري، وهذا نصف العلم. والإمام مالك رحمه الله يسأل عن 42 مسألة فيجيب عن 2 ويقول في الباقي لا أدري. هل هو جاهل؟ لا والله، هو إمام دار الهجرة. ونحن ابتلينا الآن بالمتعالمين، وبالمناسبة أقترح على الإخوة والأخوات أن يقرأوا كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد، وكذلك كتاب حلية طالب العلم له نفسه، وقد شرحتهما في المسجد النبوي. لا أدعي أني شرحتهما، علقت عليهما بنحو تعليقاتي على هذا الكتاب العظيم التي لا أدعي أنني سأوفيها حقها، وقد وهي لم تحظى بشروح إلا شرح مختصر لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ولم تشرح لم يشرح أحد غيره وفقه الله تعالى. فهو يسأل عن الأشياء المهمة، غير أنه لم يسأل عن أهل المدينة متى يخرجون منها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في سكن المدينة. فهنيئا لكن أخواتي وإخوتي الأفاضل، سكن المدينة، واحرصوا على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت في المدينة فليموت بها ولو أن يعض على أصل شجرة حتى تأتيه منيته على ذلك. فإذن السؤال هذا يؤكد أمرين: الأمر الأول أنه لا يسأل كل إنسان عن مسائل العلم، وإنما يسأل العلماء الربانيون أن يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ونحن ابتلين الآن بالمتعالمين في الفضائيات، هناك من تجرأ على تحليل المحرمات كحل الغنى وحل الدخان وحل الخمور وحل الربا وما إلى ذلك، وناس يدعون أنهم علماء ويوصفون بأنهم علماء وهم علماء شر، يتجرؤون على تحليل المحرمات ويتحيلون على تحليل المحرمات والعياذ بالله. وقد عرفنا مشايخنا الأفاضل حتى مشايخنا المعاصرين التريث في المسائل وعدم التكلف في الإجابة على الأسئلة. الآن ابتلينا بنساء في الفضائيات في بعض المواقع يفتينا بغير علم، ورجال مثلهن يفتون بغير علم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما سيأتينا في بعض هذه الأحاديث التي ستمر بنا إن شاء الله تعالى. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي زيد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. حديث أبي زيد هذا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم كل ما يحتاجون إليه أو يحتاج إليه المسلمون من الفتن ومن الملاحم. فمن عادته صلى الله عليه وسلم قصر الخطب، حتى إنه قال إن من مئنة الرجل قصر خطبته وطول صلاته، لكنه في هذا اليوم خطب الناس اليوم كله، صلى بهم الفجر فخطب إلى الظهر، وصلى بهم الظهر فخطب إلى العصر، وصلى بهم العصر فخطب إلى غروب الشمس في يوم واحد، فأخبرهم بما هو كائن وما يكون قبل قيام الساعة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. يقول أبو زيد: فكان أعلمنا، فكان أحفظنا أعلمنا، يعني الذي يعني الناس لم يحفظوا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هناك أشياء قد نسيها البعض، ولكن ما يتعلق بالأوامر والنواهي كلها محفوظة ولله الحمد، ومحفوظة تحقيقا لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير مما يقع، وبعضه وقع في عهد الصحابة، وكثيرا من الفتن والملاحم وما يقع في قبل قيام الساعة من أشراطها الكبرى وأشراطها الصغرى وما إلى ذلك مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. تفضل. قال رحمه الله: وله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. اقرأ هذا الحديث فقرة فقرة. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا الحديث الذي ذكرته لكم، وهو ورد بلفظ آخر في كتاب الإمارة من صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد، فلم يكن هناك من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذرها منه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه. ولما قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة حال قضاء الحاجة، وألا نستجمر بعظم أو روث أو نحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيما رواه عنه سلمان. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يكن هناك من شيء يقرب إلى الله عز وجل إلا دل الأمة عليه، ولا شيء يبعد عن الله إلا حذرها منه. ولذلك لعلي أذكر يوم من الأيام حديث، أذكر لكنا حديث يعني معاذ رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله دلني على خير، دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، فإلى آخر الحديث، حديث طويل لعلي أذكره يوما أو في بعض الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وإن أمتكم هذه جعلت عافية في أول، وإن أمتكم هذه، لا وإن أمتكم، لا أمتكم، أحسنت، نعم عندي بالضم هنا، لا خطأ، أمتكم هذه فيها الكتاب فيها أخطاء طبعية كثير، نعم جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وأمور تنكر. يقول إن أمتكم يعني الأمة الإسلامية أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلت عافيتها في أولها، لأن أولها عصر الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخير القرون هو قرن الصحابة يعني الجيل، والقرن يفصل بمئة عام، يفسر بمئة عام أو يفسر بالجيل، ولعل هذا هو الأرجح، تفسيره بالجيل هو الأرجح، فخير الأجيال جيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل أتباعي التابعين. ثم قال وسيصيب آخرها ماذا؟ وسيصيب آخرها، نعم وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، بلاء وأمور تنكر، وهذا قد وقع منذ ظهور فتنة عبد الله بن سبأ اليهودي، وبعد الخلافة الراشدة حصلت أمور وأمور، ولكن الخير باق في الأمة إلى يوم القيامة كما سيأتينا، لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. قال فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. هنا يبين أن الفتن تأتي وبعضها أعظم من بعض، فقد تأتي فتنة فيظن المؤمن أن هذه التي تهلكه وتهلك الناس فيقول هذه مهلكتي، ومعنى يرقق بعضها بعضا أي ينسي بعضها بعضا، فإن الفتنة الثانية أفظع وأشد فظاعة من الفتنة التي قبلها، والفتنة التي تليها أفظع وأفظع وأخطر، ولذلك قل هذه مهلكتي، ثم يقول هذه هذه، يعني كلما جاءت فتنة ظن الناس أنها أعظم فتنة مرت بهم، بينما سيأتي ما هو شر منها والعياذ بالله. نعم. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من أحب السلامة من الفتن وأن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، أي فليأتيه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأذكر لكم هنا تنبيها في معنى هذه الآية الكريمة، آه الزمخشري المعتزلي قال عبارة عند هذه الآية، قال: وأي فوز أعظم من هذا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز أعظم من هذا؟ ماذا يقصد الزمخشري بهذه العبارة؟ ماذا يقصد؟ هل هناك من يعرف؟ الزمخشري معتزلي كما تعلمون، والمعتزلة ينكرون رؤية الباري سبحانه وتعالى، ينكرون رؤية الباري، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فهو يقصد بهذا الكلام إنكار الرؤية، يعني إن أعظم فوز هو دخول ماذا؟ هو دخول الجنة. فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، هذا أعظم فوز. وأي فوز أعظم من هذا؟ يقول: لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أعظم فوز من ما يمن الله به على المؤمنين هو ماذا؟ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. جعلني الله وإياكم من أولئك. فهو هنا يعني ينكر الرؤية بهذه العبارة، وعبارته خفية. لذلك يقول السلف استخرجت، يقول بعض السلف استخرجت من الكشاف، كشاف ما هو؟ كتاب الزمخشري، تفسير الزمخشري، اعتزالا بالمناقيش، والمناقيش هي التي يخرج بها الشوك، يعني لخفائها. يقول: عبارات يدس فيها سمومه واعتزالياته. فلذلك يقولون استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة كما قال أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذا فوز عظيم لمن وفقه الله، وذلك لمن تجنب الفتن وابتعد عنها ولم يقع فيها، إنما السعيد من جنب الفتن. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أهل، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإذا جاء فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. أيهما قبل العبارة؟ أي وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى. وليأتي من الناس الذي يحب أن يؤتوا إليه، يعني عليك أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، فلا تؤتيهم أمرا وأنت تكرهه لنفسك، بل ائت ما أمرك الله به، وأتي من الأعمال التي تحب أنت أن يؤتيك الله إياها، فأنت تعامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل به. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن بايع إماما، اقرأ العبارة. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، يعني عليه أن يجتهد في الوفاء بالبيعة ولا يخن هذه البيعة، لأن من نقض البيعة فإنه يموت ميتة جاهلية كما سوف يأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالمسلم كل منا الآن في هذا البلد المبارك، بلد المملكة العربية السعودية، بلد المقدسات، في أعناقنا بيعة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، فعلينا أن نفي بتلك البيعة وألا نسمح لأحد أن يتسلل إلى صفوفنا بالتهوين من شأن هذه البيعة. ومن طريقة الحزبيين كالإخوان المفلسين أو من نهج نهجهم دائما التهوين من شأن البيعة، بل إنهم لا يؤمنون ببيعة ولي الأمر إلا إماما سريا، خليفة خاصا يبايع في السر بينهم وبينه، بل إنهم لا يعرفون هذا الإمام الذي يبايعونه والعياذ بالله. وهذا فكر خطير من أفكار الخوارج وجد في هذا العصر، ابتدعه من يسمون بالإخوان المسلمين، ابتدعوه من عند أنفسهم، كل واحد منهم في رقبته بيعة لمجهول. من هو هذا المجهول؟ الخليفة المنتظر، يعني كأنه قريب من قضية المهدي المنتظر عند الرافضة، نسأل الله العافية والسلام. فعلينا أن نحذر وأن نفي بالبيعة، ولا ويحرم نقضها، لأن من نقضها فمات على شعبة من النفاق. ولذلك أكمل بقية الحديث، وأعطاه ثمرة في فؤاده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. يعني عليه أن يوفي بالبيعة للخليفة الأول ولا يجوز له نقضها، فإن جاء من ينافسه أو من يريد الخروج عليه فاقتلوا ذلك المنافس، والذي يقتله هم أهل الحل والعقد والمسؤولون عن حفظ الأمن إذا وجدنا من يريد أو يرغب في الإخلال به. فعلينا أن نكون يدا واحدة ضد هذه المناهج الدخيلة. ضد هذه المناهج الدخيلة على بلادنا، والتي في رقاب أهلها بيعات خاصة لمجهولين، بيعات خاصة لمجهولين. فعلينا النفي بالبيعة، فإن من نقضها فمات ميتة جاهلية، ويجب قتل من نقضها إلا أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يتصرف في قتله هم أهل الحل والعقد، هم هو ولي الأمر نفسه ومن يكلفه بذلك إذا وجد من ينازع الأمر أهله. وفي هذا بيان لتحريم الخروج على ما سيأتي زيادة بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى قريبا. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو راوي هذا الحديث وغيره من أحاديث وجوب الوفاء بالبيعة، هو وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. فهو يعني يبين لنا حديث النبي صلى الله عليه، يذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. ما معنى هذا الكلام؟ بعد الخلافة الراشدة أتى ملك عضود ولي الأمر فيه ولم يجمع الناس على خليفة واحد منذ أن انفصل عبد الرحمن الداخل في الأندلس عن دولة بني العباس في عهد المنصور والسفاح، وظل الانشقاق والانفصالات، وقامت دويلات يحكمها أمراء مسلمون. فابن عباس هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أننا قد نرى من الأمراء ما نكره من ظلم أو استئثار بالأموال أو نحو ذلك، فماذا نفعل؟ نصبر ونحتسب ونفي بالبيعة مهما كلفنا ذلك، كما سيأتينا في الحديث: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو ضرب جلدك. وكنت في ندوة فدخل أحدهم في مداخلة قبل نحو 20 سنة وفسر هذه الأحاديث بأن المقصود عهد الصحابة وعهد الخلافة الراشدة، أما ما كان بعد ذلك فيجوز نقض البيعة والعياذ بالله. رددنا عليه بما فتح الله به أنا ومن معي من المشايخ، لكن الشاهد أن هذا غزو خطير، أنه يفسرون الأحاديث وفق أهوائهم، ولذلك يرون أن طاعة ولي الأمر غير واجب، ويفسرون يكذبون الأحاديث، إما أن يضعفوا سندها على حد زعمهم ولو كانت صحيحة، أو يفسروها بغير معناها، أو يقصروها على عهد معين. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا حديث من أحاديث الوعيد الخطير الذي يجب علينا أن نتنبه إلى خطورته حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى لا نقع فيما وقعت فيه من الخوارج الذين ينقضون البيعة، ومن ضمن ما نقضوا بيعة عثمان وبيعة علي رضي الله عنهم، فما بالكم بمن جاء بعدهم من ينتمون إلى فكرهم. بل إن الخوارج القدامى أصدق لهجة من الخوارج المعاصرين، فإن الخوارج المعاصرين يطبقون مع المسلمين نظرية ميكافيلي، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة، ولذلك يجوزون الخروج، بل ويرتكبون أمورا لم تفعلها حتى الخوارج القدامى. ومن أراد الاطلاع على وضع الخوارج المحدثين فليقرأ كتاب قصة خوارج هذا العصر للشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله، وهو رسالته في الماجستير وفي الدكتوراه، وقد كان لي شرف مناقشة رسالته في الدكتوراه في هذا الباب. المهم أنه يجب علينا أن نقف عند النصوص الشرعية، وألا نستمع إلى كل ناعق يفسر هذه الأحاديث بهواء، ويعني كما هو فهم الخوارج الضالين الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، أي إلى عكسه والعياذ بالله. فلنحذر، لأن الآن نتعرض لفتن عظيمة في من خلال أمرين: من خلال باب الشهوات كما يدعو إليه الملاحدة والعلمانيون والمجرمون الإباحيون، والباب الثاني الشبهات، وهو مدخل الخوارج المتمثلين في داعش والقاعدة ومن نهج نهجهم، سواء من الخوارج المعلنين أو من الخوارج القاعدة، الذين يجب أن نحمي أولادنا وبناتنا من أفكارهم بمراقبتهم وبمراقبة ما يتناقلونه عبر أجهزتهم. يقول أحد المساكين الذين ينسبون أنفسهم إلى الدعوة: بأي وجه تطلع على يعني تليفون ابنك وابنتك وزوجتك؟ كل هذه خصوصياتهم، هذه خصوصياتهم، وما الذي يجعلك تتدخل في خصوصياتهم؟ لا، بل العكس هو الصحيح، يجب في مثل هذه الظروف أن نتدخل في خصوصياتهم، لا سيما إذا خشينا عليهم الوقوع في باب الشهوات أو في باب الشبهات، حماية لهم أو نحدد لهم برامج معينة أو نحدد لهم أوقات معينة تحت إشرافنا، أو حتى لو جعلت رقابة من جهازك بحيث تطلع على كل ما يدور في تليفونات أبنائك أو من ولاك الله عليهم. فعلينا أن نعي هذا الأمر وأن نحذر من خطورته. نحن الآن نتعرض إلى هذين التيارين الخطيرين. الأول وصل بأحد أصحابه، وصل بعض أصحابه إلى حد الردة والإلحاد، والثاني وصل بأصحابه إلى حد المروق من الدين باتباع منهج الخوارج، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلنعلم أن في رقابنا بيعة يجب علينا النفي بها، وأن نعلم أبناءنا ذلك، وأن نرسخ ذلك في نفوس أبنائنا وبناتنا، وأن تكون من ضمن ما يجب أن نفقه به أبناءنا وبناتنا، لأنهم رعايا عندنا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. قال رحمه الله: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رح الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال: قلت: أمما بقي؟ قال: مما مضى. نعم. هذا الحديث مما أشكل على بعض العلماء، هل المقصود أنه ذكر ذلك على سبيل البشارة أم على سبيل النذارة؟ أعد الحديث مرة أخرى. صلى الله عليكم. قال: تدور رح الإسلام 35 أو 36 أو 37. يعني يقول تدور رح الإسلام بمعنى أن الإسلام يمكن، وذلك في عهد الخلافة الراشدة، والخلافة مدتها 30، كما ثبت من حديث السفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30، ثم يأتي بعد ذلك ملك عضوض. فإذا الخلافة الراشدة هي 30 وبضعة أشهر، انتهت بتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه هذا العام الذي سمي عام الجماعة، وهو عام 41، حيث اجتمع المسلمون على كاتب وحي رسول الله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، أو أبغض أحدا من الصحابة وقلاهم. فإذن هذه يعني البعض فهمها على أنها بشارة أنه يستمر ذلك ما شاء الله أن يستمر 30 أو 37 أو 38 أو إلى 70، ثم يحصل ما يحصل بعد ذلك من الفتن والفرقة وما إلى ذلك. ويبدو والله أعلم أن فيه بشارة ونذارة، فيه بشارة ونذارة، فهي بشارة للمؤمنين أن عزة الإسلام ستستمر فترة من الزمن، ومع ذلك سيبقى الإسلام شامخا إلى قيام الساعة على هنات وهنات قد تحصل للمسلمين بين الفينة والأخرى، وضعف وقوة وما إلى ذلك. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان ابن سلام عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. نصرتك نصرة عم بالضبط. جئت في نصرتك. صلحوها. جئت في نصرتك. في نصرتك. قال: أخرج إلى الناس فأطردهم عني. أخرج إلى الناس. أخرج إلى الناس فأطردهم عني. الناس فأطردهم عني. فإنك خارج خير لي من داخل. نعم. قال: فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس وقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله نزل في، وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم الآية، ونزل في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا، الله نزل فيه نبيكم نبيكم فالله الله في هذا الرجل، إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، ولا جيرانكم لتطردن الملائكة جيرانكم لتطردن الملائكة لتطردن جيرانكم الملائكة ولا يسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي: حسن قريب. هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو داود الترمذي ضعف الألباني، الترمذي رحمه الله، عن عبد الله بن سلام، أو عن من قبل عبد الله بن سلام؟ عن ابن أخي عبد الله بن سلام. عن ابن أخي عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام رجل من أحبار اليهود، أسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت اليهود قد حضروا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أعلمكم؟ يعني من هو الحبر فيكم؟ فقالوا: عبد الله بن سلام باسمه الأول، لا أحفظه، ولا عبد الله سماه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه عبد الله، فأثنوا عليه ومجدوه. فلما نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خاتم النبوة أيضا، أيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر الله به في التوراة والإنجيل. فقال: إن جئتكم بعالم من علمائكم وشهد أني رسول الله هل تؤمنون؟ قالوا: نعم. فلما شهد، فجاء عبد الله بن سلام ودخل في الإسلام وتشهد، فبدأوا يسبونه ويطعنون فيه ويكذبونه. في الوقت في البداية أثنوا عليه، فلما رأوا أنه قد أسلم سبوه والعياذ بالله. عبد الله بن سلام قصته هذه عجيبة، مع يوم أن قتل عثمان رضي الله عنه. قصة قتل عثمان أختصرها في عجالة: أسلم رجل دسا اسمه عبد الله ابن سبأ، ويقال له ابن السوداء. عبد الله بن سبأ لم يسلم حقيقة، لكنه أسلم ليفتن المسلمين وليدس على الإسلام، وأخذ يظهر الفتن بدعوى حب، أحيانا بدعوى حب آل البيت، وأحيانا بأمور يثيرها على المسلمين، فأثار هو ومن معه من كلاب النار على عثمان بن عفان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم، بل قال لو كان عندنا بنت ثالثة لزوجناكها يا عثمان. عثمان مجهز جيش العسرة، عثمان أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه وهو موقن بذلك. ألب عبد الله بن سبأ الغوغائيين من مصر والعراق وغيرهما، وأثار أمورا على عثمان كلها غير صحيحة، ومن تقد أجاب عنه إجابات واضحة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلا. فأثار تلك الفتن العظيمة وجاءوا باسم الحج، وفي المرة الأولى جاءوا ثم ردوا، والمرة الثانية جاءوا وحاطوا ببيت عثمان بدعوى أنهم سوف يناقشونه. فجاءه الصحابة ومنهم عبد الله بن سلام والحسن والحسين، وأرادوا أن يدافعوا عنه، فقال عثمان رضي الله عنه أقسمت على كل من لي في رقبته بيعة أن يدخل بيته وأن يغلق عليه بابه. وجاء عبد الله بن سلام وقال له يا أمير المؤمنين أنا جئت لنصرتك فمرني. فقال أخرج إلى الناس وقل لهم لا أريد أحدا أن يدافع عني ولا أريد مناصرتي حقنا لدماء المسلمين، ولأنه على يقين من أنه ستصيبه مصيبة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عبد الله بن سلام وخاطب الناس هؤلاء المحاصرين لبيت عثمان قائلا إياهم إن السيف ما زال مغمدا عنكم، وهذا يشير إلى حديث سيأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى عليكم أنه إذا وقع فيكم السيف فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن تقتلوه فإن هذا السيف سوف يخرج من غمده وتحل بينكم الفتن والمصائب ولا يرفع عنكم هذا السيف إلى يوم القيامة. فكان ردهم عليه اقتلوا هذا اليهودي واقتلوا عثمان رضي الله عنه. فجاءوا إليه ودخلوا عليه بيته وطعنوه في البداية في صدره فوقع دمه على وهو يتلو القرآن على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وجاءت هذه الفتنة العظيمة وقتل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه، بل قطعوا يد زوجته قبل ثم قتلوه، ثم صعد أشقاهم أخزاه الله على جمجمته الطائرة وهو يقول والله ما رأيت يوما من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد أعظم من هذا اليوم. لا إله إلا الله، جرائم متلاحقة، قتل الخليفة الراشد المبشر بالجنة، وفي وخير من هم موجودين في ذلك التاريخ، وإجرام وخروج على الإمام ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصعد هذا الشقي ويقول إنه ما وجد أعظم يوما من أيام الجهاد من هذا اليوم والعياذ بالله. وفعلا بقتل عثمان وقع السيف في الأمة ولم يرفع إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. فهذا من الفتن التي وقعت العظيمة على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بشره بالجنة على فتنة تصيبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهما أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: ولهما البخاري ومسلم. وعمر رضي الله عنه سأل الصحابة وبينهم حذيفة: أيكم يحفظ الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت أنا. فقال: إنك لجريء. قال: كيف؟ لأن حذيفة هو من أحفظ الناس لأحاديث الفتن، فقال: أنا يا أمير المؤمنين. فقال: إنك لجريء، يعني أنت جريء على حفظها. لا يقصد ذمه، ولكن يقصد أنك يعني تشكر على هذه الجرأة التي لم يتجرأ عليها غيرك. نعم. قال: كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا قال كيف؟ من الذي قال كيف؟ حذيفة. حذيفة قال الفتنة. لا، الذي قال كيف عمر. أعد أعد. أيوة. قال حذيفة: فقلت أنا. فقال عمر: إنك لجريء. قال كيف؟ يعني قال حذيفة كيف؟ قال حذيفة كيف؟ قال لعمر كيف؟ يعني كيف الجرأة؟ هو يريد أن كيف الجرأة التي وصفتني بها يا أمير المؤمنين؟ نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا قول من؟ هذا قول حذيفة. قول حذيفة. يعني الفتنة التي في فتنة الرجل في أهله وماله وولده وما إلى ذلك وجاره، هذه تكفر بالصلاة والزكاة والصوم والأعمال الطيبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. قال: نعم. يعني حذيفة فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حذيفة يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الجرأة التي يرويها التي وصفه بها عمر. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد. يقول: أنا لا أسألك عن هذه الفتن التي تكفر بهذه الأمور، وإنما أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر، يعني الفتن العظيمة التي أعظم من تلك الفتنة في الرجل في بيته وأهله وماله وجاره ونحو ذلك. نعم. قال: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج موج البحر. وقد ذكرت لكم بالأمس رواية البخاري عندما استشهد بشعر امرئ القيس في هذا الباب. نعم. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إنك قال بين... ما لك ولها. لماذا؟ لأن عمر يتوفى قبلها. ما لك ومال هذه الفتن التي تموج كموج البحر، يعني التي لا قبل للناس بها، لأن لها بابا سيبينه هذا الباب ما هو. الباب ما زال مغلقا، لأن باب الفتن ما زال مغلقا، وباب الفتن هو عمر رضي الله، باب إغلاق الفتن هو عمر رضي الله عنه. قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. نعم، إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين، يعني عمر، بينك وبينها بابا مغلقا. وعمر يعرف ذلك، وهو موقن بذلك، وموقن بأنه سوف يستشهد وأنه سينكسر هذا الباب. نعم. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ أم يكسر. من الذي قال أيفتح الباب أم يكسر؟ عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: هذا الباب الذي ذكرته يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. عمر يعرف ذلك، ما هو كسره؟ كسره موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعدها انفتح باب الفتن. بعد كسر هذا الباب عمر هو الذي كان حائلا بين الناس وبين الفتن، لأن عمر ما سلك بابا فجا إلا سلك الشيطان فجا غيرا. لكن بوفاة عمر ينكسر الباب فتخرج الفتن التي تموج كموج البحر. نعم. قال بل يكسر، قال ذاك أجدر ألا يغلق. قال ذاك أجدر ألا يغلق. من الذي قال هذا؟ يعني هو أول شيء قال عمر أي التحميل، وقال حذيفة بل يكسر. نعم. ولا يغلق. من الذي قال إنه لا يغلق بعد ذلك؟ حذيفة. هو يعلم أن عمر يعلم ذلك، يعلم أن عمر يعلم ذلك، لكن عمر ما أراد أن يوضح أكثر من أنه هو ذلك الباب الذي إذا انكسر فتح باب الفتن التي تموج موج البحر. نعم. قال فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال كما يعلم أن دون غد الليلة. نعم، عمر يعلم هذا الباب الذي هو عمر، الباب الذي يكسر هو عمر رضي الله عنه. فهل عمر كان يعلم ذلك؟ لكن ما أحب إعلانه لأنه واضح، فلا يعلنه عن نفسه ولئلا يخيف الناس أيضا. فيعني الناس كلهم يعرفون أن عمر رضي الله عنه كان يعني بابا موصدا في وجه جميع الفتن. نعم. كما يعلم أن دون الليلة ماذا؟ غد. أن دون كما يعلم أن غد الليلة، أن دون غدا الليلة، يعني يعلم عمر هذا علم يقين، يعلم هذه الفتن التي تموج موج البحر وأنها ستظهر بمجرد موته رضي الله عنه. نعم. قال إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، قال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر. مسروق سأل من؟ مسروق تابعي. سأل من؟ حذيفة. سأل حذيفة من الباب؟ قال عمر. يعني هم الناس ما زالوا ما فهموا هذا الباب الذي سيكسر، لكن مسروقا هابوا أن يسألوا حذيفة عن هذا الباب، مع أن بعضهم قد يعرفه، لكن مع ذلك سأل مسروق رحمه الله تعالى، وهو يعني راوي حديث عن عائشة لما قال لها يا أما هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، يعني اقشعر شعرها مما سمعت، ثلاث من ادعهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بأم عينه فقد كذب. طبعا هو رأاه بفؤاده، وهي مسألة معروفة إن شاء الله لعلها تأتي في دروس أخرى. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني يعلم ما في غد فقد كذب. الآن بعض الطوائف أظن اسمها طائفة البريلوية تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، وهذا أمر في غاية الخطورة، هذا شرك بالله. ولو كنت أعلم الغيب قل لا أملك النفس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب ماذا؟ لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا يعلم الغيب من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلى آخر الآيات. إذن مسروق هو الذي تجرأ وسأل حذيفة عن هذا الباب، فأخبر حذيفة رضي الله عنه أن هذا الباب الذي سيكسر وبعده تظهر الفتن التي تموج كموج البحر إنما هو عمر رضي الله عنه. نعم فضل رحمه الله. ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي أنه قال ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي أنه قال أتينا اليشكرية في رهط من بني ليث فقال من القوم فقلنا بنو ليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق خرجت إلي خرجت فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال فقمت عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي قال فقلت من هذا قال أبصري أنت قلت نعم قال قد عرفت ولو كنت كوفيا لم تسأل ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا فدنوت منه فسمعت حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير يسبقني قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شرا قال فتنة وشر قلت يا رسول أبعد الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه ثلاث مرات قال قلت يا رسول الله هل بعد الخير شر قال فتنة عمياء صمياء عليها دعاة على أبواب النار فإن مت كيف وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم هذا سنمره سريعا لأن الحديث الذي بعده يوضحه اقرأ الحديث من جديد قال أتينا اليشكرية الأول الحديث واضح قصة مجيئهم إلى إلى إلى إلى إلى إلى الكوفة فكانوا يسألون عن حذيفة رضي الله عنه فلما جاءوا إلى الكوفة سألهم الرجل قال هل أنت بصري قال لا بل هل أنت بصري قال نعم لأن حذيفة عاش في الكوفة لعلي قلت لكم أمس أنه في البصرة عاش في الكوفة فقال إذن انظر إلى هذا الرجل الذي يتجمع الناس عليه حوله وإذا به حذيفة سأل عنه فإذا به حذيفة بن اليمان اقرأ من بعد هذا المقدمة هذه كلها نعم فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير يسبقني نعم هنا يقول حذيفة رضي الله عنه يقول الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر كما سيأتينا في الرواية القادمة مخافة أن يدركني ولعلمي أن الخير يسبق الشر والمسلم مطالب بمعرفة الشر ليجتنبه ليس المقصود بالمعرفة الممارسة والإقدام على فعل الشر وإنما المراد تصور هذا الشر الشر لئلا نقع فيه عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه فلا بد أن يعرف الإنسان مثلا لو الآن يقول لنا قائل بعض المعترضين لماذا تشغلون الناس بمعرفة الشرك والكلام عن الشرك وأنواع الشرك وأقسام الشرك والتحذير من الشرك والأمر واضح والنبي صلى الله عليه وسلم وضح التوحيد والشرك لم يكن ليقع في هذه الأمة كما يزعمون وهذا كلام فاسد بل هو باطل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة ولذلك أنا ذكرته غير مرة أن هناك سبعة أمور أو ثمانية أمور تحتم علينا معرفة الشرك وخطورته وأقسامه. لعلي ألخصها في جملة. أولا، خطورة الشرك أنه ذنب لا يغفر الله لمن مات عليه، والآية معروفة. ثانيا، أنه يحبط الأعمال التي يخالطها. ثالثا، أن الأنبياء خافوا من الشرك، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رابعا، أن الشرك خفي يقع فيه الناس من حيث لا يشعرون، فهو أخفى من دبيب النمل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، وسيأتينا حديث في هذا ضمن هذه الأحاديث. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقوم، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. وقوله: لتتبعن سنة من كان قبلكم. سيأتي له تفصيل أكثر إن شاء الله تعالى. الأمر السادس أن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يشعر. الأمر السابع، الواقع الذي نعيشه اليوم، فلا تكاد تجد بلدا غير المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، من قبور من يسمونهم بالأولياء. فهذه الأمور تحتم علينا دراسة الشرك ومعرفته. لا بد أن ندرسه حق الدراسة، وأن نعرفه حق المعرفة حتى لا نقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. فحذيفة يقول: الناس كانوا يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الخير مخافة أن أقع فيه. فضل. قال: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة: بعد هذا الخير شر، يعني لما بعث الله نبيه للأمة هذا خير. فقال له حذيفة: أبعد هذا الخير من شر؟ فماذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال يا حذيفة: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ثلاث مرات: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، فإن في تعلم كتاب الله واتباع ما فيه إنقاذ لك من الوقوع في الشر. نعم. قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. أبعد هذا الخير شر؟ أيوة. قلت يا رسول الله، بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ثلاث مرات. ثلاث مرات. هل هناك شر بعد هذا الخير؟ قال له: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قاله ثلاث مرات مؤكدا أن تعلم كتاب الله، كتاب الله، واتباع ما فيه، واتباع ما فيه هو طريق السلامة من الشر. نعم. قال: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخل. هدنة على دخل، وسيأتينا. نعم، وفيه دخل، يعني خير وشر، وسيأتينا أنهم قوم يعني يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. نعم. قلت يا رسول الله، أبعد هذا؟ عفوا، هم قوم تعرف منهم وتمكن، سيأتينا. نعم. قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ثلاث مرات. نعم. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد الخير شر؟ قال: فتنة. نعم. عمياء صمياء دعاة على أبواب جهنم، على أبواب النار. هذه الفتنة العمياء الصمياء، فيها دعاة على أبواب جهنم، من أطاعوه، إذا من أطاعهم فيها قذفوهم فيها، سيأتي توضيحه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث الآخر الذي هو أوضح من هذا. نعم. قال: فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، خير لك من أن تتبع جذل، أي جذع شجرة. جذل بمعنى جذع شجرة. فإنك إن مت وأنت عاض على شجرة، خير لك من أن تتبع هؤلاء القوم. نعم. الذين هم دعاة على أبواب جهنم. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. هذا فيه توضيح أكثر والألفاظ متقاربة. نعم. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتانا الله بهذا الخير وهو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قال: قلت: يعني وما بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يعني هناك شر سيأتي. ثم قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل، يعني فيه خلط، فيه أمور تعرفونها وتنكرونها. نعم. قال: قلت: وما دخل؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: يعني قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، يعني يقعون في مخالفة الكتاب والسنة، ومع ذلك تعرف منهم وتنكر، يعني عندهم خير وشر مختلف. نعم. عندهم خير لكنهم يقعون في الشر. نعم. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذاك الخير من شر؟ قال: نعم، فتية عمياء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ وهذه نهاية الحديث. قال: فتنة عمياء صمياء كما تقدم، ثم قال: قوم على أبواب جهنم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم والعياذ بالله قذفوهم فيها، قذفوه فيها، يعني من أطاعهم في هذا الشر فإنهم يقذفونه في جهنم والعياذ بالله. نعم. أي نعم. قال: صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تأمر جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم بعد أن وصفهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، قال: هم من بني، صفهم لنا، قال: هم من بني جلدتنا، يعني من قومنا، منا وفينا شكلا وكذلك، يعني لكنهم جلود في قلوب شياطين في جلد إنس، في جلود إنس كما سيأتي بيانه في الحديث الآخر. فقال: فما تأمر إن أدركني ذلك؟ وهذا أمر عظيم، يعني من أتبع إذا أدركت هذه الفرقة وهؤلاء القوم؟ فمن أتبع؟ قال: تلزم جماعة الإمام المسلمين وإمامهم. فلزوم الجماعة وإمام المسلمين هو المخرج من الفتن، حتى ولو كان ذلك الإمام عنده دخن، فلزومه وطاعته والوفاء ببيعته هو المخرج من جميع الفتن. هل يوجد جماعة وإمام الآن؟ نعم، ولله الحمد والمنة، نحن في بلد فيه جماعة وإمام، فتجب طاعته ولزومه والذب عنه وعدم الخروج عليه وعدم التفريق، يعني الإثارة والإشاعة ضده، هذا واجب علينا ويجب أن نقوم به مهما كلفنا ذلك، ومهما نظر إلينا الناس ومهما قالوا عنا. عندنا حديث: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لو قدر أنه جاء وقت ليس هناك جماعة ولا إمام، قال تعتز تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، يعني تبتعد. وفي روايتنا لو أن تذهب إلى شعف الجبال تفر بدينك، هذا هو الحل إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام، وهذا عصر لم يأتي بعد ولله الحمد والمنة. فعلينا أن نفي أو أن ننتبه إلى معنى هذا الحديث فنطبقه بلزوم الجماعة والإمام، فإنه خير طريق للسلامة من الوقوع في الفتن. لعل الحديث الذي بعده يوضح ونختم به إن شاء الله. نعم. قال في رواية يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أسمع يا رسول الله إن دركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطيع. سبحان الله، بعد أن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يهتدون بغير هدي النبي وبغير السنة، وأن فيهم أناس قلوبهم يعني قلوب الشياطين في أجسام إنس، فماذا تفعل؟ قال تطيع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. الحديث في مسلم ولا في البخاري ومسلم؟ الحديث في مسلم شيخ. في مسلم هنا. فهذا حديث عظيم، مهما وجد من الإمام ما دام مسلما تجب له السمع والطاعة، وهذا سيأتي له مزيد بيان في دروس قادمة، ولعلنا نختصر في الدروس القادمة أكثر من اليوم. وصلنا حديث رقم كم يا شيخ؟ يا أخنا بس باقي آخر حديث في الباب. أيوة صح صح سنت تفضل. قال ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهره وأخذ ماله فأطيعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. نعم. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب أجره وحط وزره. وحط وزره. ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. هذا الحديث هو مكمل للحديث السابق في وصف ما قد يصل إليه الحال من الناس، وأن الواجب عليك هو السمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك أو جلد أو أخذ مالك، ومهما كانت حال الإمام ما دام مسلما أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، وحذر الخروج منهم كما في حديث عبادة ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وحتى لو وجد الكفر البواح فإنه ينظر إلى المصلحة والمفسدة التي قد تترتب، والمفسدة التي قد تترتب على الخروج عليه. ثم قال إنه بعد ذلك ليس هناك إلا الدجال ثم قيام الساعة، والدجال سيأتي له تفصيل في أحاديث قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.